من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. انتهينا في الدرس الماضي بحمده تبارك وتعالى وقوته إلى مبحث جديد من المباحث المهمة في الفقه، وهو الغسل. وهو الغسل، طبعا الغسل بالضم هو اسم مصدر. اسم شنو؟ مصدر. شوية فرد مقدار بسيط قليل نفرق بين اسم المصدر والمصدر. طبعا اسم المصدر هو ما ساوى المصدر في المعنى، هم يدل على الحدث، وخالفه في بعض حروف فعله دون تعويض، مثل تكلم كلاما والمصدر تكلما. شوف، تكلم فعل، كلاما اسم مصدر، المصدر تكلما. توضأ هذا فعل، وضوءا اسم مصدر، توضؤا هذا شنو؟ المصدر. شوف، نجد الاختلاف بين المصدر واسم المصدر. فاسم المصدر من الفعل تكلم كلاما، بينما المصدر العادي تكليما. فالاختلاف شنو؟ يتمثل في نقص التاء، في نقص التاء في اسم المصدر، في اسم المصدر، دون أن نعوض عنها بحرف آخر في الحقيقة. فإذا باختصار، المصدر يتضمن حروف الفعل. شوف، تكلم تكلما، شوف تكلم تكلما، فالمصدر موجود فيه حروف الفعل تكلم. أما اسم المصدر ما بيتاء، تكلم كلاما، لا يوجد فيه التاء، شايفين لو لا؟ إذن في الحقيقة بلي بلي بلي بلي بلي بلي هذا هذا. فإذا اسم المصدر الغسل اسم مصدر، ثم نقل في العرف الشرعي إلى أفعال خاصة، وهو شنو؟ هذا الغسل الذي يطلق على غسل الجنابة وغسل الحيض وغسل الميت وهكذا، هذه الأغسال الواجبة والمستحبة. جيد، الآن يقول: وأما الغسل ففيه الواجب والمندوب، ففيه الواجب والمندوب، ففيه الواجب والمندوب. زين، فالواجب ستة أغسال، فالواجب ستة أغسال. أولا غسل الجنابة، والغسل الثاني غسل الحيض، والثالث والاستحاضة التي تثقب الكرسف، هذه بعدين نتكلم عنها، أي ينفذ دمها في القطمة. زين، هذا الثالث. والرابع النفاس ومس الأموات قبل تغسيلهم وبعد برجهم. والسادس شنو؟ غسل الأموات. ذاك الغسل الخامس مس الأموات من الناس قبل تغسيلهم وبعد برجهم. بلي مولانا العزيز. وبيان ذلك أي الأغسال الواجبة في خمسة فصول، في خمسة فصول. الفصل الأول في الجنابة. الآن ندخل في غسل الجنابة. الجنابة لغة، يعني عند أهل اللغة يقولون، أهل اللغة البعد، الجنابة البعد بلي. وشرعا وشرعا ما يوجب البعد عن أحكام الطاهرين بلي، ما يوجب البعد عن أحكام الطاهرين، لأن هذا الشخص لما يجنب بعد ما يقدر لا يلزم القرآن لا يقدر يصلي. أما الطاهر لا، الطاهر بلي له أحكام في الحقيقة، يقدر يصلي يقدر كذا إلى آخره. زين بلي في الجنابة، الفصل الأول في الجنابة والنظر في السبب والحكم والغسل، والنظر في السبب والحكم والغسل بلي. يعني نبحث في الجنابة في ثلاثة أمور، نبحث في الجنابة في ثلاثة أمور: الأمر الأول سبب الجنابة، الأمر الثاني حكم الجنابة، الأمر الثالث كيفية غسل الجنابة بلي. أما سبب الجنابة فأمران، أما سبب الجنابة فأمران لا ثالث لهما. الأول، السبب الأول، السبب الأول الإنزال، الإنزال، الإنزال. إذا علم أن الخارج مني، إذا علم أن الخارج شنو؟ مني بلي، إذا علم أن الخارج شنو؟ مني بلي. طبعا بالتأكيد بالتأكيد باعتبار وجود الأخبار، وهذا الحكم في الحقيقة لا فرق فيه بين المرأة والرجل. نعم، وهذا الحكم أنه إذا علم أن الخارج مني هذا سبب الجنابة، سبب الجنابة إذا علم أن الخارج مني. وطبعا توجد رواية في هذا المجال أنه لا فرق بين الرجل والمرأة. صحيح أديم بن الحر قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل عليها غسل، قال: نعم، ولكن لا تحدثهن بذلك فيتخذنه علة. بلي بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. جيد، زين. أما سبب الجنابة فأمران: أولا، السبب الأول الإنزال. إذا علم أن الخارج مني، مني، إذا واحد يعرف أن هذا اللي خارج مني شنو، بعد يجب عليه شنو؟ غسل الجنابة. هذا تحققت الجنابة، مو شرط أن شنو، بل أن تكون تكون شهوة ودفق وفتور، لا مو شرط، ما دام يعرف أن هذا اللي خرج من عنده مني فيجب عليه الغسل. جيد. فإن حصل ما يشتبه به، به يعني المني بلي، فإن حصل ما يشتبه بكون هذا اللي خرج مني أو ليس بمني بلي، وكان دافقا هولا يقارنه الشهوة وفتور الجسد، الشهوة يعني اللذة، فتور الجسد أي انكساره بلي، فتور الجسد يفتر الجسد، عندما يخرج هذا الشيء يفتر الجسد. زين، ها، فإن حصل ما يشتبه بهذا الخارج، هل هو مني أو غير مني، وكان دافقا يتدفق يقارنه شهوة لذة يعني فتور الجسد يعني انكسار الشهوة بعد خروجه، لأنه تنكسر الشهوة بعد الخروج، تنكسر الشهوة بلي، هنا الحكم شنو؟ وجب الغسل، وجب عليه الغسل وغيره من الأحكام، فيحرم عليه حينئذ قراءة العزائم، دخول المساجد وغير ذلك. بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز. هذا إذا كان هذا الشخص صحيحا سليما غير مريض، فإذا حصل الاشتباه بالذي خرج هل هو مني أو غير مني، لابد يكون دافق يقارنه الشهوة وفتور الجسد، فهنا يجب الغسل. ولو كان هذا الشخص الذي حصل عنده الاشتباه بأن الخارج مني أو غير مني كان مريضا، ولو كان مريضا كفت الشهوة، بل كفت الشهوة وفتور الجسد في وجوب الغسل. بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز. مثلا هذه الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ما رواه صدوق في العلل حكاه في الوسائل، قال: إذا كنت مريضا فأصابتك شهوة فإنه ربما كان هو الدافق، لكنه يجيء مجيئا ضعيفا ليس له قوة، بل لمكان مرضك ساعة بعد ساعة قليلا قليلا فاختسل منه. بل فهنا شنو؟ ما يأتي دافق، وإنما كفت الشهوة وفتور الجسد. بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز. وهكذا رواية أخرى: قلت لأبي جعفر: رجل رأى في منى فوجد اللذة والشهوة ثم قام فلم يرى في ثوب شيئا، فقال: إن كان مريضا فعليه الغسل، وإن كان صحيحا فلا شيء عليه. شوفوا تأملتوا. بل ولو كان مريضا هذا الشخص كفت الشهوة بلا دفق، يعني خروج بدفع وتصاب، هذا معنى الدفق، الدفق خروج بدفع بقوة بتصاب. أما المريض لا، كفت الشهوة وفتور الجسد، يعني انكسار الانكسار، يصير انكسار الشهوة بعد خروج هذا المني. بل ولو كان مريضا كفت الشهوة وفتور الجسد في وجوبه. جيد. ولو تجرد هذا الخارج عن الشهوة والدفق، ولو تجرد هذا الخارج عن الشهوة، ماكو عند لذة، ماكو عند دفق، بل مع اشتباهه يوجد يشتبه عليه أنه مني أو غير مني، لأن خرج من عند فر الشيء ولكن ما يدري بمني أو غير مني، لم يجب. بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز. لم يجب، لم يجب، لم يجب. شنو؟ لم يجب الغسل. ولو تجرد هذا الخارج عن الشهوة والدفق مع اشتباهي انه انا عندي اشتباه، هل هذا الذي خرج هل هو مني او ليس بمني، لم يجب الغسل، لم يجب الغسل. بل وان وجد على ثوبه او جسده منيا، وان وجد المكلف على ثوبه او جسده منيا، بل وجب الغسل، وجب الغسل، بل وجب الغسل، وجب الغسل عليه طبعا. واذا وجد، وان وجد على ثوبه او جسده منيا وجب الغسل. بل وجب الغسل على هذا المكلف بشرط اذا لم يشركه في الثوب غيره، اي بان لا يكون مختصا بهذا الثوب، اي بان لا يكون مختصا بهذا الثوب. ولذلك هناك عبارة لطيفة للشيخ الطوسي في النهاية، يقول: إذا انتبه فرأى على فراشه أو ثوبه منيا ولم يذكر الاحتلام وجب عليه الغسل، فإن قام من موضعه ثم رأى بعد ذلك، فإن كان ذلك الثوب أو الفراش مما يستعمله غيره لم يجب عليه غسل. بل وإن كان مما لا يستعمله غيره وجب عليه الغسل. بل مولانا العزيز بل مولانا العزيز. نعم هذا هو السبب الأول. إذن السبب الأول هو الإنزال. السبب الثاني هو الجماع. السبب الثاني من السبب الثاني كما قلنا الجماع. فإن جامع امرأة في قبلها يعني في الفرج والتقى الختانان وجب الغسل. وجب الغسل. ولذلك هناك رواية في الحقيقة عن الباقر عليه السلام صحيح الزرارة: جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وقال: ما تقول في الرجل يأتي أهله فيخالطها ولا ينزل؟ فقالت الأنصار: يخالطها يعني يلتقي الختانان ولا ينزل. فقالت الأنصار: الماء من الماء. وقال المهاجرون: إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل. فقال عمر لعلي عليه السلام: ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال علي عليه السلام: أتوجبون عليه الحد والرجم ولا توجبون عليه صاعا من ماء؟ إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل. فقال عمر: القول ما قال المهاجرون. ودعوا ما قالت الأنصار. إذن في الحقيقة إذن هنا يجب الغسل من التقاء الختانان وإن لم ينزل الرجل في فرج المرأة. جيد. زين. فإن جامع امرأة في قبلها والتقى الختانان وجب الغسل. وإن كانت الموطوءة ميتة أو مجنونة أو صبية. بل مولانا العزيز. وإن كانت الموطوءة ميتة أو مجنونة أو صبية. صحيح أن المجنونة غير مكلفة، الصبية غير مكلفة لأن ليس عليها صلاة، الميتة غير مكلفة. بل ولكن هذا الرجل الذي يقوم بهذا العمل يجب عليه الغسل في الحقيقة والواقع. بل مولانا العزيز. وإن جامع في الدبر، وإن جامع هذا المكلف في الدبر ولم ينزل، وإن جامع بأن أدخل من ذكره ما تتحقق به الجنابة وهو الحشفة، وهو مقدار الحشفة، لأنه في الروايات عندنا في الحقيقة المقدار الذي يجب فيه وجوب الغسل كما في رواية عن الرضا عليه السلام: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. فقلت: التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة؟ قال: نعم. فهذا التقاء الختانين يعني غيبوبة الحشفة وهو المكان الأعلى من الذكر. نعم، فيكون المدار غيبوبة الحشفة هذا. فإذا هنا وإن جامع في الدبر يعني ولو أدخل هالمقدار في دبر زوجته ولم ينزل وجب الغسل على الأصح. لماذا؟ لأن هناك رأي آخر في الحقيقة، هناك رأي آخر على الأصح عللها الفقهاء بعدة وجوه. عللها الفقهاء انه يجب على هذا الشخص الذي ينزل في دبر المرأة ويجب عليه الغسل، عللوها بعدة وجوه. الوجه الأول صدق اسم الفرج عليه كما في المصباح ومجمع البحرين والقاموس بلي. فإذا هذا الوجه الأول صدق اسم الفرج عليه، يعني على الدبر يطلق في اللغة عليه بأنه فرج بلي. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أطلاق قولهم إذا أدخله وأولجه أو غيب الحشفة فقد وجب الغسل الشامل للدبر بلي. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث قوله تعالى أو لامستم النساء، هنا يصدق اسم الملامس على الجماع في الدبر قطعا بلي بلي مولانا العزيز بلي مولانا العزيز. الوجه الرابع مرسلة حفص بن سوقة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي أهله من خلفها قال هو أحد المأتيين فيه الغسل وهذه الرواية وإن كانت مرسلة ولكنها منجبرة بعمل الأصحاب. كذلك الوجه الخامس الإجماع. إجماع هذا إجماع بين المسلمين في الحقيقة بل إجماع بين المسلمين بأنه إذا أدخل الرجل ذكره في دبر المرأة يجب عليه ماذا؟ يجب عليه الغسل بل مولانا العزيز. ولو أمر آخر، ولو وطئ غلاما فأوقبه يعني أدخل ذكره في دبره بلي أدخل هذا الشخص الفاحش أدخل ذكره في دبر الغلام، يعني شخص رجل أدخل ذكره في دبر رجل آخر في دبر غلام آخر ماذا عليه؟ الكلام نفس الكلام، الكلام هو الكلام كما في المرأة كذلك ماذا في الرجل بلي. يقول ولو وطئ هذا الشخص وطئ غلاما فأوقبه بلي ولم ينزل قال المرتضى رحمه الله السيد علم الهدى المرتضى بلي يجب الغسل معولا على الإجماع المركب ولم يثبت. يجب الغسل معولا على الإجماع المركب ولم يثبت. الإجماع قسمان، بسيط ومركب، الإجماع البسيط هو اتفاق جميع الفقهاء، هذا الإجماع البسيط اتفاق جميع الفقهاء في مسألة معينة مثل وجوب الطمأنينة في الصلاة، هناك إجماع واتفاق من جميع الفقهاء في الحقيقة من زمن الغيبة وإلى الآن. زين هذا الشيء يسمونه إجماع بسيط. لماذا؟ لأنه هناك اتفاق بين جميع الفقهاء من عصر الغيبة وإلى الآن حول هذه في هذه المسألة في الحقيقة. زين هذا إجماع شو يسمونه إجماع بسيط، وهو اتفاق جميع العلماء من زمن الغيبة وإلى الآن في وجوب الطمأنينة في الصلاة، هذا إجماع بسيط. الإجماع المركب هو وجود قولين في مسألة أكو قولين في مسألة، مثلا افرض مثلا صلاة الجمعة إما واجبة وإما شنو لا تجب، إما واجبة إما غير واجبة، فلا يوجد قول آخر، فهذا فإما واجبة الجمعة وإما غير واجبة، فلا يوجد قول آخر في الحقيقة، فلا يوجد قول شنو آخر بلي، فلا يوجد قول آخر، لا يوجد قول ثالث. هذا شنو؟ إجماع مركب. الإجماع المركب هو وجود قولين في مسألة، فإنه إجماع على عدم صحة قول ثالث. والسيد المرتضى قال هنا بالإجماع المركب لأن الفقهاء على قولين، أحدهما وجوب الغسل على من أدخل في الدبر مطلق مطلقا غلاما كان أو غير غلام، وجوب الغسل، هذا القول الأول. القول الثاني عدم الغسل مطلقا غلاما كان أو غير غلام، سواء كان رجل أو امرأة، فيكون القول بالغسل في غير الغلام يعني مثل في المرأة وعدم الغسل في الغلام قولا ثالثا. بلي قولا ثالثا بلي. لكن المصنف المحقق يقول بأنه لم يثبت عندنا أن في المسألة قولين فقط حتى يكون تفصيل خلاف الإجماع المركب. بلي بلي مولانا العزيز، بل مولانا العزيز. وبعبارة أخرى، وبعبارة أخرى، أن المرتضى رضوان الله تبارك وتعالى عليه ادعى أن كل من قال بوجوب الغسل بالوطء في دبر المرأة قال بوجوبه في دبر الغلام، ومن نفاه في الأول في المرأة نفاه في الثاني في الغلام. يعني إذا قال لا يجب الغسل بوطء المرأة في دبرها، يعني لا يجب الغسل في وطء الغلام في دبره. فالقول بوجوبه في إيقاب المرأة دون الغلام إحداث قول ثالث يقتضي رفع ما أجمعوا عليه. يقتضي رفع ما أجمعوا عليه من هذين القولين. بل لكن لما قام الدليل على وجوبه بإيقاب المرأة لزم القول به في الغلام أيضا. ولذلك ماذا يقول السيد المرتضى؟ بل ولذلك يقول السيد المرتضى يجب الغسل بوطء الغلام. بل يجب الغسل بوطء الغلام. لماذا؟ لأنه في الحقيقة لا يمكن أن نوجد قول ثالث، لا يمكن لنا أن نوجد قول ثالث خلاف ما أجمعوا عليه الفقهاء في القول الأول أو في القول الثاني. المحقق رضوان الله تبارك وتعالى عليه ماذا قال؟ بأن ما ادعاه من الإجماع، يعني ما ادعاه السيد المرتضى من الإجماع على القول الأول أو على القول الثاني لم يثبت، لم يثبت، بل لم يتحقق، بل لم يتحقق، بل ولذلك يقول ولم يثبت. هذا معنى كلمة ولم يثبت، هذا الإجماع على هذين القولين في الحقيقة. بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز. زين. ولذلك وطبعا عندنا روايات في هذا المجال، عندنا روايات في هذا المجال في الكافي عن الصادق عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله من جامع ولا من جاء جنبا يوم القيامة لا ينقيه ماء الدنيا. بلي بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. بلي إذن إذن ولو وطئ غلاما فأوقبه ولم ينزل قال المرتضى يجب الغسل معولا على الإجماع المركب، ولم يثبت هذا الإجماع المركب. بل ولكن بشكل عام هنا في الحقيقة ماذا؟ بشكل عام هنا بشكل عام بل ولكن بشكل عام هنا المحقق رضوان الله تبارك وتعالى عليه لم يعطي رأيه بشكل واضح في مسألة لو وطئ غلاما فأوقبه ولم ينزل، ولم ينزل هنا لم يعطي رأيه بشكل واضح وصريح في الحقيقة هل يجب عليه الغسل أو لا يجب عليه الغسل، وإنما نقل عبارة المرتضى رضوان الله عليه التي يقول فيها المرتضى يجب الغسل معولا على الإجماع المركب، وكما شرحت لكم بأن المحقق الحلي رحمة الله عليه يقول ولم يثبت الإجماع المركب، يعني من يقول بأن هناك قولان في المسألة، ربما هناك قول آخر في المسألة، لماذا يقول السيد المرتضى أن هناك قولان في المسألة، ربما أكثر من قول في المسألة، زين. ولا يجب الغسل، ولا يجب الغسل بوطئ بهيمة إذا لم ينزل سواء في القبل أو في الدبر، بل يعني شخص افرض وجد بهيمة ثم وطأها سواء في قبلها أو في دبرها، هل يجب عليه الغسل؟ يقول لا، لا يجب عليه الغسل، بل مولانا العزيز، بل مولانا، ولا يجب الغسل يعني للشخص الذي وطئ بهيمة لا يجب عليه الغسل، ولا يجب الغسل بوطئ بهيمتين إذا لم ينزل. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.